هل يجوز كتابة المؤخر من الصدقة الذي يؤخذ من الرجل بعد الطلاق؟ كيف؟ هل يجوز كتابة المؤخر أي صداق الذي يؤخذ من الرجل بعد الطلاق؟ هل يجوز كتابة مؤخر؟ يجوز، لكن إذا كان يستطيع أن يدفع نقدا فهو الواجب. صحيح ان الموتى يحسون بالاحياء عند رجل مالهم حرام وهو يبيع المخدرات، الموتى يحسون بالاحياء عند قال السلام عليهم.